أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. الفاتحة.